الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان الأقدمون من الصحابة والسلف تكفيهم الكلمة والكلمتين، فيغير ذلك حاله. والآن نسمع القناطير المقنطرة من الكلام، ولا يؤثر ذلك فينا. قيل لأحد السلف: نريدك أن تعظنا، قل لنا موعظة. فقال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. انتهت الموعظة. هكذا كانوا، فتكون الكلمة والكلمتين تنزل على القلب الحي فتؤثر فيه. أما الآن نسمع بحار المواعظ، ونسمع آلاف الأشرطة ولا شيء. اليوم أتيت في صلاة الصبح إلى المسجد فلم يكن إلا أخ واحد، فأصابني الهم والغم. لكن بعد ذلك أتى أربعة من الأخوة، فقلت الحمد لله. صلاة الفجر الساعة الرابعة، أين الناس؟ لا أظن أن كل الناس يشتغلون في الساعة الرابعة صباحا، وإن كان كثير من الناس يشتغلون، فأين الباقي؟ يعني واحد مسلم يخشى الله عز وجل ويسمع عن أثقل صلاة على المنافق صلاة الفجر، ولا يجتهد أن يأتي للصلاة، ماذا نقول له؟ وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول: الناس كمئة من الإبل، الناس كمئة من الإبل لا تكاد تجد فيها راحلة. واحد ينفع ما تلقى، هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. تحدثت معكم في الأسبوع الماضي عن الصبر، وقد بخسنا الصبر حقه أن خصصنا له فقط جمعة واحدة، ولا أريد أن أكمل في الكلام في الصبر، فإن الصبر والكلام عنه موجع. فلا تكاد تجد من يتحلى بهذا الخلق العظيم. وقد قال الحسن رضي الله عنه: إن الله لا يعطي الصبر إلا لرجل كريم عنده. يعني الصبر لا يعطيه الله إلا لرجل كريم عنده فقط. ليس كل واحد يعطى هذه الخطبة العظيمة. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يضربون أروع الأمثلة في الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم منهم ذلك، حتى أنه صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتته أم ملدم وهي الحمى، لا تقل لي الآن كيف تأتي الحمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتكلمه، هذا إن الله على كل شيء قدير. أتت الحمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمته، قالت له أرسلني إلى من تريد، فقال لها اذهبي إلى قباء، إلى أهل قباء وهم الصحابة، اذهبي إليهم. فذهبت إليهم فأصابتهم، فاشتد عليهم الأمر، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون. قال إن شئتم صبرتم، وإن شئتم دعوت الله لكم. قالوا بل نصبر يا رسول الله، قالوا بل نصبر. ويقول عمر رضي الله عنه، والحديث في الصحيح، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو رأيت نبيكم يتلوى طول اليوم جوعا، يتلوى طول اليوم جوعا لا يجد رديء الدمر، لا يجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الدقل، هذا رديء التمر، هذا التمر الذي كان يرمى أو يرمى الآن للبهائم كان لا يجده النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالصحابة، فيخر رجال في الصف على قامتهم، صوروا الآن الإمام يصلي والناس خلفه، فبعض الرجال يسقطون في الأرض وهم أهل الصفة، يسقطون من الخصاصة يعني من الجوع ومن الحاجة ومن الفاقة، الواحد منهم ربما ثلاث أيام أربع أيام ما أكل شيء، ولكن يقف ويصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يستطيع أن يقف فيقع على الأرض. فيقول الأعراب، وما أكثر الأعراب، الأعراب في كل الزمان، أو خلق الأعراب، فيقول الأعراب إن هؤلاء مجانين أو مجانون، يعني هؤلاء الذين سقطوا مجانين، وليس الأمر كذلك، إنما الذي أسقطهم الجوع. فيقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيأتي إليهم أولئك الذين سقطوا في الصلاة، فيقول لهم، وهذا الشاهد، لو علمتم ما عندكم عند الله، لو تعلمون ما عندكم عند الله لأحببتم أن تكونوا أكثر حاجة وفاقة، لأحببتم أن تكونوا أكثر من هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب الدنيا على أرض الحائط، على الحائط ما يهتم بها. الله عز وجل خلق الدنيا لتكون وسيلة للوصول إلى الآخرة، يعني مزرعة للوصول إلى الآخرة. الناس ماذا فعلوا؟ اتخذوها غاية، الوسيلة هذه اتخذوها غاية، أصبحت غايتهم هي تحصيل الدنيا وليست الغاية هي الآخرة. والأنكى من ذلك أن كثيرا من الناس اتخذوا الآخرة وسيلة لتحصيل الدنيا، وهذا كما قال أحدهم كنت جندا من جنود إبليس فارتقت بي الحال حتى أصبح إبليس من جندي. فتراه يستعمل الدين ليحصل به الدنيا، وهذه هي الطامة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم أن هذه الدنيا ليست هي دار القرار، كما قال لعبد الله بن عمر، قال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان عبد الله بن عمر يقول للناس: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هكذا كان. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الزهد في الدنيا. كثير من الناس الآن عندهم هذا اللفظ، هذا الزهد عندهم شيء لا يستطيع أن يقول لك ما هو هذا الزهد. الزهد كلمة معروفة عندنا. فهناك من يربطه بالصوفية، يقول لك هذا إنسان صوفي يلبس الغليظ من الثياب ويتقلل من الطعام، هذا صوفي، هذا زاهد في الدنيا. وهناك من يظن أن الزهد شيء خاص ببعض الناس وليس هو أمرا واجبا على كل المسلمين. الزهد له مراتب. المرتبة الأولى الزهد في الحرام، وهذا فرض عين على كل مسلم. الزهد هو الترك، الترك بعد التحصيل، يعني أنك حصلت على الأمر وتزهد فيه تصرفه. فالحرام موجود، الحرام في كل مكان، لكن أنت تستطيع أن تقع فيه ولكن تزهد فيه، هذا ما اسمه، هذا الزهد في الحرام، وهذا واجب على كل واحد. إذا أصبح الزهد الآن أصبح واجبا على الأمة، واجبا على كل مسلم. أي شيء حرام تبتعد منه. المرتبة الثانية وهي أعلى، أن تزهد في كثير من الحلال، يعني تترك كثير من الحلال، وما قلت لكش اترك الحلال. إذا كان هذا الحلال سيشغلك عن الله ويشغلك عن الواجبات، أي شيء وإن كان حلالا يشغلك عن الواجبات بحيث أنت لا تؤدي الواجبات، فهذا صار أمرا محرما عليك يجب أن تزهد فيه. ولا تأتي من الحلال إلا ما يمكنك معه أن تؤدي الواجبات كما يجب. إذن حتى لا يدخل الشيطان يقول لك أنا ما أفعل شيء حرام، هذا كله حلال. التفسح والنزهة في الأماكن الخالية والغابات وهذا حلال، ما في شيء. ولكن أن تذهب تتفسح طول اليوم وتترك الواجبات، لا، ما يجوز هذا، لا يجوز هذا. إذا أي شيء من الحلال يشغلك عن الواجب أصبح حراما ووجب الزهد فيه، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث وهو الزهد في الله. أن تذهب في الله، أنت تفعل ذلك كله ليراك الله عز وجل، وليس ليقول الناس إن هذا الإنسان جاهل ولا جاهل. وأعلى مراتب الزهد الزهد في النفس، في النفس نفسها. إذا الزهد في الحلال، الزهد في الحرام، الزهد في الحرام، الزهد في الحلال، الزهد في النفس، في النفس. قد يقول قائل كيف أزهد في نفسي؟ قلنا الزهد معناه الترك وعدم المبالاة. قل زهد، زهد في الشيء يعني تركه ولا يطمع فيه. الزهد في النفس هو أن تذبحها بغير سكين، تمسك نفسك وتذبحها بغير سكين. كيف تذبحها بغير سكين؟ تصبح عندك هذه النفس لا معنى لها، لا قدر عندها، لا قدر لها عندك، نفسك هذه نفسك. لأن من أعطى نفسه قدرا فهو يطيعها. إن أحبت المعاصي خذي، أرادت الشهوات خذي، سبه إنسان ينتقم، ضربه إنسان يضرب، هذا يحب نفسه. إذا كنت تحب نفسك فاقتلها، فاذبحها، بحيث إن أمرتك بالمعصية لا تطع، قل لها أنت خسيسة، لا قدر لك عندي، لا قدر لك عندي. لأن النفس لا تريد لك إلا المهالك، نفسك، نفسك مش أي واحد، هي نفسك، نفسك التي في بين جنبيك هي تريد لك المهالك، هي والشيطان يستعملها، هي الشيطان يستعمل نفسك ليهلكك أنت، فأنت تخالف نفسك، تخالفها. إن أرادت الحرام لا، أرادت التوسع في الحلال لا، أرادت الانتقام لنفسها لا، دائما لا، وتحميلها على الطاعة. ولذلك عندنا نحن الصبر صبر بالله، قال الله عز وجل وما صبرك إلا بالله. ما معنى ذلك؟ أنه لولا أن صبرك الله عز وجل ما صبر. لا ترى نفسك، الصبر بالله يعني لا ترى نفسك، مهما فعلت من الطاعات وتركت من المعاصي هذا كله بالله لست أنت. وإلا لو تركك الله عز وجل ووكلك إلى نفسك لهلك. وهناك الصبر لله، لله تصبر لله، لأن الله عز وجل يحب الصابرين والله مع الصابرين. فإذا صبرت يكون صبرك لله ليس لأحد آخر، ليس ليقال إنسان ما شاء الله يصبرك. وأعلى مراتب الصبر الصبر مع الله، صبر مع الله. ومعنى الصبر مع الله أن تكون أنت ونفسك مع أحكام الله وأوامر الله حيث كان، حيث كان. فنفسك في محاب الله وفي أوامر الله، ولا تكون فيما يبغضه الله عز وجل. هذا هو أعلى مراتب الصبر. نفسك تدور مع أحكام الله فقط، ما عندك أي شيء آخر. بالمعنى الصريح أنت أخذت نفسك ووضعتها وقفا لله. تقدموا جزاكم الله خيرا. تعرفون الوقت؟ واحد وضع قرآن ولا لا كتاب في المسجد يسمى وقف، هذا لا يجوز لأحد أن يخرج هذا المصحف ولا هذا القرآن ولا هذا الكتاب من المسجد ويستعمله لأغراض شخصية. هذا وقف، أصبح وقف، نفسك أصبحت وقفا لله. أمر الله بالصلاة في المساجد، أنت موجود في المساجد، خمس صلوات موجود في المسجد. أمر الله بغض بصر، أنت تغض بصرك. أمر الله بالصدقات، أنت تتصدق. أنت وقف، أنت ما عندك أي اختيار، ليس لك اختيار، نفسك موقوفة لله. بعد أن ذبحتها، لأن لا يمكن أن تكون نفسك وقفا لله وأنت ما زلت تحب نفسك، تحبها، تريد لها الراحة، تريد لها التفسح الكثير والاستجمام، تحب لها الأمور والنوم الكثير والأكل الطيب وكذا، لا تستطيع دونك خرق القتل. ولذلك ذم النبي صلى الله عليه وسلم، ذم النبي صلى الله عليه وسلم من لا يكون له هم الآخرة، ما عندوش هم الآخرة ولا يحب أن يتفقه في الدين. كثير من الناس سبحان الله أصبح الإسلام، نحن الآن مسلمون الحمد لله، كأننا يعني دخلنا في الإسلام، نحن ضيوف عند الإسلام، إسلام استضافنا، نحن ضيوف عند الإسلام. وهو قد أمرنا بأمور ونحن لا نتقي الله عز وجل في هذا الإسلام الذي استضافنا عنده. واحد استضافك في بيته فتدخل تبدأ تكسر وتبقى تعمل، ماذا سيفعل معك هذا الإنسان؟ وتدخل للغرف دون أن يأمرك بذلك، وتبدأ تبحث له في دولاب ملابس وفي كل مكان تبحث في رسائل التي جاءت تقرأها، وانت ضيف عنده في البيت، ماذا سيقول لك هذا الإنسان؟ سيطردك من البيت، هذا ما يطردك في البيت. نحن ضيوف على الإسلام ونفعل ذلك. والله إن كثير من المسلمين هم ضيوف ثقال على الإسلام، تكون ثقيل، ضيف ثقيل على الإسلام، لا تأتمر ولا تنتهي وتفعل ما تشاء، تعلم ولا تريد، يقال لك حرام وتأتي، من أنت وما أنت؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هؤلاء، يقول إن الله عز وجل يبغض كل جعبري جواظ. الجعبري هو الفم الغليظ، ما تستطيع أن تقترب منه، إنسان خلقه جاه، هذا هو الجعبري. شوف حتى الكلمة يصعب النطق بها، إن الله يبغض كل جعبري جواظ. الجواظ هو الذي يهتم بجمع المال ويمنع النفق، همه جمع المال ولكنه لا ينفق في سبيل الله، هذا يبغضه الله عز وجل، لا يحبه الله. كل جعبري جواظ فخاذ بالأسواق، لا يهتم إلا بالتجارات والأمور هذه، ويصخب يجادل ويخاصم في الأسواق، صخاب بالأسواق. وفي رواية عند ابن كثير قال خشب بالليل خشبة وضعتها لا تتحرك بالليل، خشب بالليل ثخب بالنهار، كثير الكلام والجدال في النهار لكن في الليل ينام ما يصلي لله ولا ركعة واحدة. السخاب بالأسواق، عالم بالدنيا، يفهم أمور الدنيا، كل شيء يعرفه عن الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. عالم بالدنيا جاهل بأمر الآخرة، ما يعرف. تعرف تقرأ كلام الله؟ ما أعرف. طيب أركان الصلاة ما هي؟ الله أعلم. شروط الصلاة، الوضوء، أحكام الصيام تعرفها؟ لا ما أعرف. شروط لا إله إلا الله تعرفها؟ لا ما أعرف. إذن كيف أنت مسلم؟ كيف أنت مسلم؟ ويقال لك تعال تتعلم، لا تريد أن تتعلم، ما تريد. هذا من الواجب على كل مسلم أن يتعلم. تجد الطالب في الجامعة يحضر الماجستير أو أي شيء، تجده يسهر الليالي ذوات العدد لا يتعب لكي يحصل هذا الدبلوم ولا هذا الامتحان ينجح، ما لا يكل ولا يتعب، ويأتي بكل المنبهات، كل المنبهات من قهوة والشاي وأي شيء ينبه يبقى يقول لك أنا ليلتي بيضاء، جيدا لها ليس الحمراء، يقول لك ليلتي بيضاء يعني الليل كله ما أنام، ماذا تفعل؟ أحضر، أحضر للامتحان. طيب هذا الاجتهاد هذا ما رأيناه في أمور الدين، ما رأيناك تجتهد في أمور الدين. عالم بالدنيا جاهل بأمر الآخرة، جيف بالليل حمار بالنهار، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ليس قولي، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. يصف كثيرا من الناس منا نحن، أنا حاشا الصحابة أن يكونوا كذلك، حاشاهم. أيروق لك أن تكون جيفة بالليل حمار بالنهار؟ في النهار يجري يجري يجري يجري يريد أن يحصل الأموال ويحصل الدنيا، وفي الليل يعني على الأقل أعطاك الله أموالا وأعطاك الله وكسبت وكذا، على الأقل أشكر لله عز وجل، أشكر لله عز وجل. فقد كان عبد الله بن المبارك من أغنى الناس، من أغنى الناس، وكان يحج سنة ويغزو سنة، سنة يحج فيها وسنة يغزو فيها، مجاهد. وكان يأخذ معه الناس عشرات، يأخذهم يحجون على حسابه، صحيح عنده المال ولكن ينفقه في سبيل الله. أما أن تكون جموعا منوعا فهذا لا يحبه الله عز وجل. أنفق ينفق عليك الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال، قال أنفق بلال، أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدنيا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. أيها الأخوة، يجب علينا أن نستفيق من الغفلة، نستفيق من الغفلة. فأنا لا أفهم صراحة، يعني بيني وبينكم يعني لا أفهم أن يأتي كثير من الأخوة للمسجد ويسمعون الدروس ويسمعون الخطب ولا أرى فيهم تغييرا. ما أفهم صراحة والله ما أفهم. يعني أصدقكم القول ما هو السبب؟ الله أعلم. يعني الله يعلم ذلك. لماذا كان الصحابة إذا سمعوا الأمر يأتمرون؟ والسلف كذلك ونحن لا. لماذا؟ ما هو السبب يعني؟ ما هذه الغفلة التي أطبقت على علينا؟ فلا أجد ما كثير من التساؤلات لا أفهم صراحة، لا أجد جواب، لا أجد جواب إلا أن ندعو للمسلمين بأن يردهم الله إلى دينهم ردا جميلا. ولكن لئن سألت أحدهم لما ولما ولما فإن له أعذار، له أعذار كثيرة، كثير من الأعذار. المعذرون، المعذرون كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما زالوا، كل ما وقع معصية تسأله لماذا يقول لك كذا وكذا، يجيك يجيبك العذر. تقول له لماذا تفعل هذا؟ يقول لك قلبي نظيف، قلبي نظيف، صحيح أنا أعمل هذه المصيبة لكن قلبي نظيف والمهم هو القلب. يا أخي لماذا لا تفعل ولا تفعل؟ يا أخي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هكذا يقول. لماذا تفعل وتفعل؟ كل الناس يفعلون هكذا، كل الناس هكذا يفعلون. وهذه الأعذار وتفصيلها سيكون في الخطبة القادمة إن شاء الله. اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا، اللهم أفرغ علينا صبرا، اللهم أفرغ علينا صبرا، اللهم أفرغ علينا صبرا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلم فضل كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا في العراق وفي سوريا وفي مصر وفي البحرين وفي ليبيا وفي كل مكان يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تنصر الصادقين منهم يا رب العالمين، من يريدون إعلاء كلمتك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.